مشاهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة بعنوان التاريخ الأموي في جزئها الثاني. في حلقة اليوم نواصل سلسلة التاريخ الأموي التي بدأناها مع ضيفنا في حلقة الثلاثاء الماضي. نستعرض في هذه السلسلة تاريخ الدولة الأموية، التاريخ الحقيقي وليس ذلك التاريخ المزيف الذي تم تزويره عمدا لتصفية حسابات عقائدية وسياسية. نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور زين العابدين كامل، الباحث المتخصص في التاريخ الإسلامي. لك تحيا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ. حياك الله. ربنا يبارك فيك. عايزين نذكر مشاهدينا بملخص سريع لما تم في حلقة الثلاثاء الماضي كجزء أول لهذه السلسلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من وله وبعد. ذكرنا أن البحث في التاريخ الأموي والوقوف على حقيقة مآثر الدولة الأموية وإنجازات الدولة الأموية ثم تداعيات سقوط والانهيار للدولة الأموية، هذا يعد ضرورة تاريخية وفكرية وثقافية. دولة استمر ملكها 91 سنة، اتسعت حدود الدولة من حدود الصين إلى جنوب فرنسا، أحدثت أو دولة الأموية قفزة هائلة في العلم والأدب والفكر، لكن حصل جزء من التوترات السياسية في الدولة الأموية. البعض سلط الضوء على هذه التوترات وقالوا أن الدولة برمتها هي دولة دموية. حتى تخرج الصورة الحقيقية للتاريخ الأموي، صورة متكاملة حقيقية غير مزيفة متزنة، نحتاج إلى إنصاف دون مجاملة، نحتاج إلى شمولية ومنهجية في قراءة التاريخ الأموي، نحتاج إلى استقراء دقيق للواقع في العصر الأموي. كنا ذكرنا أن نسب الدولة الأموية بينسب الأمويون إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، قرشيين أصلا، من بطون قريش، صحيح، يلتقون مع بني هاشم في عبد مناف، يلتقون مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، الجد الثالث للنبي عليه الصلاة والسلام. كنا اتكلمنا عن آراء المؤرخين في الدولة الأموية، اختلفت آراء المؤرخين، منهم من اشتد على الأمويين واتهمهم بالكفر والزندقة والتعطيل لحدود الله تبارك وتعالى، زي الجاحظ في بعض الرسائل، زي المقريزي مثلا في كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم، وفي نسبة الكتاب للمقريزي النظر، يعني سنتحدث عنها قريبا بإذن الله في الكتب التي يجب التحذير منها. بالضبط كده، طبعا بخلاف بعض مواريخ الشيعة الذين طعنوا في بني أمية وقالوا هو معسكر الشرك. طريق آخر بالغ جدا في الثناء على بني أمية وقالوا هي امتداد للخلافة الراشدة، كمحمد بن علي بن طولون في كتاب قيد الشريط في أخبار يزيد، الذي توسط وأنصف واعتدل، حلاقي بقى الطبري، حلاقي ابن خلدون، حلاقي ابن عساكر، حلاقي ابن الأثير، حلاقي ابن كثير، هؤلاء أنصفوا الدولة اللي هم المؤرخين السنة، وقالوا لها وعليها. هي لا أصلا تصل إلى درجة لا الكفر ولا الزندقة ولا هذه الخزعبلات، ولا أنها توصف بأنها امتداد لدولة الخلافة الراشد. ثم تحدثنا أيضا عن العوامل التي ساعدت على تحريف التاريخ الأموي. ذكرنا أولا ضياع معظم النتاج التاريخي لبني أمية، وقلنا من البديهي جدا أن بني أمية لها أنصار، لها مؤيدين، شعراء، مؤرخين في عصرها، لكن تدوين التاريخ في العصر الأموي لم يأخذ يعني حقه في التدوين وفي النشر. ثانيا، قيام الكثير من الثورات وحركات المعارضة في الدولة الأموية، ده أثر بالتبعية على التاريخ. التاريخ الأموي أيضا ثالثا كتب في عصر وفي أجواء معادية لبني أمية، لأنه كتب في العصر العباسي، فده بالتبعية كان له تأثير على يعني عدم نصاعة التاريخ. رابعا، أن الدولة يعني قامت بعد صراعات وبعد جراحات يصعب أن تلتئم بيسر وسهولة، فهذا أثر أيضا على كتابة التاريخ بعد ذلك. خامسا، ذكرنا أن بعض كتب التفسير والتاريخ ساهمت بشكل مباشر أو بغير مباشر في تشويه التاريخ، وكنا ضربنا مثالا واحدا إمام السيوطي رحمه الله في كتاب تاريخ الخلفاء، لما يعني سرد بعض الأحاديث التي فيها ذم لبني أمية وفيها مدح لبني العباس. الإمام السيوطي رجل مؤرخ ورجل محدث وصاحب كتاب تدريب الراوي، وهو أثبت أن الأحاديث ضعيفة وموضوعة، لكن كان من الأولى ألا يذكر هذه الأحاديث مع علمه بضعفها، لأن قرنصة التاريخ في جماعة قرنصة كده بيصطادوا هذه الروايات ثم بعد ذلك يعني يطيرون بها فرحا ونشرا بين الناس. سادسا، أن بعض المؤرخين المستشرقين اعتمدوا في كتاباتهم على هذه الكتابات، على هذه الكتابات وعلى مؤرخ الشيعة، واحنا ذكرنا يعني ان فالهوزن المستشرق الالماني اعتمد على ابي مخنف في كتابة التاريخ، وقال ان ابو مخنف هو الحجة الكبرى في كتابة التاريخ. وابو مخنف ده كذاب شيعي كذاب. ايضا سابعا، وده كان اخر سبب وعامل ساعد في تحريف وتشويه التاريخ الاموي، ان غير المتخصصين من المفكرين والأدباء كتبوا في التاريخ زي العقاد وطه حسين. ذكرنا ان طه حسين كتب الفتنة الكبرى حديث الأربعاء، العقاد كتب عبقرية علي والحسين أبو الشهداء، وعثمان بن عفان، الدكتور الحوفي كتب أدب السياسة في العصر الأموي، وإحنا قلنا هؤلاء لا علاقة لهم بالتاريخ وكيفية. ليس كل من كتب رواية يصلح لأن يكتب التاريخ. أدوات المؤرخ ومنهج المؤرخ يختلف تماما عن المنهج الأديب. بالضبط كده. الأديب ممكن يدخل حبكات درامية، مسائل، تخيلات حقيقي. يعني إحنا عندنا. إنما المؤرخ ده بيعتمد على مصادر أصيلة ويعمل. وعنده مناهج، عنده منهج وصفي، عنده منهج تحليلي، عنده منهج بنائي، عنده مناهج دارسها كيف يدرس وكيف يكتب وكيف يطرح الفكر التاريخي. فهذا ملخص ما ضرب.